بالنسبة للترمذي أخذنا في فضائل القرآن إلى الباب الخامس ما جاء في سورة آل عمران. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سورة آل عمران. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن إسماعيل أبو عبد الملك العطار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن أنه حدثهم عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال نواس: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: يأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرق، أو كأنهما غمامتان سوداوان، أو كأنهما ظلة من طير صواف تجادلان عن صاحبهما. وفي الباب عن بريدة وأبي أمامة: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يعني يوم القيامة تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان وبينهما شرق، يعني بينهما صحو أو ضوء، أو غمامتان سوداوان، أو ظلة من طير صواف. 3 أمثلة يقول الصحابي ما نسيت، هذه البقرة وهذه العمران تجادل عن صاحبها حتى ينجو. لكن من هم أهلها؟ من هم أهل البقرة والعمران؟ مش قال في أول حديث أهله من؟ الذين يعملون به. الإنسان لا يضحك على نفسه، أهل القرآن هم الذين يعملون به، يتلون حق تلاوة، يتبعون. نعم. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته. كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث نواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين يعملون به في الدنيا. ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل. نعم. لأن الجهمية تعلقوا بالحديث هذا، قالوا هذا يدل أنها مخلوقة، يوم القيامة تأتي كأنها طير ولا كأنها غمام. فقال العلم: لا، المراد أن يأتي ثوابها، ثواب العمل بها، ثواب العمل بها. وهذا في فضل الزهروين، البقرة وآل عمران، فضل عظيم له. يوم القيامة إذا الناس تبرأوا منك وهربوا منك، حتى والدك وأمك وأبنائك، تأتيك البقرة وآل عمران كأنها ظلة من طير، أو كأنها غمام، أو كأنها غياية. والغيايتان يقول السحابتان فوق أهلهما لتقيه الحر، وتجادل عن صاحبها. فاتخذ القرآن أنيس وخدين، فإنه إن شاء الله هو الوفي. نعم. وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان: لأن آية الكرسي هو كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. كذلك هذا أثر ابن مسعود، احتج بالجهمية وقالوا يدل أن آية الكرسي مخلوقة، ما خلق الله من سماء. لكن التفضيل لا يدل على استواء الاثنين، هذا مشهور في لغة العرب، من العجمة أتوا ومن سوء النية. ولذلك فسره سفيان بن عيينة فقال: لأن آية الكرسي هي كلام الله، وكلام الله أعظم من خلقه، كلام الله أعظم من خلقه، ألا له الخلق والأمر. نعم. باب ما جاء في سورة الكهف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكهف إذ رأى دابته تركض، فنظر فإذا مثل الغمامة أو السحابة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة نزلت مع القرآن، أو نزلت على القرآن. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أسيد بن حضير. نعم، كان يقرأ سورة الكهف، هو نفسه كان يقرأ سورة الكهف، وفي رواية يقرأ سورة أخرى، فكان عنده الفرس مربوط، فأخذ الفرس يجول، والفرس معروف أنه ذكي، يتحسس لأي شيء، الفرس هو أذكى الحيوانات، يتحسس، يعني لو يسمع وقش من بعيد، لو يسمع أول ما ترتفع أذنه يرفع أذنه كذا، معناه علامة استعداد، وهو متحسس من أي شيء. ولذلك سبحان الله، إذا جت الفرس على قبور المشركين يصيبها مثل إسهال من الخوف، لأنها تسمع العذاب، هكذا قيل، أو أنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسمعه كل شيء إلا الثقلين. فالفرس تحسست وأخذت تجول، التفت الصحابي يمين التفت يسار ما يشوف شيء، دائما ما تحسس إلا من شيء مع عدو ولا تحترك وتجول وتضطرب، هي ما تسوي هذا الشيء عبث. يا ملتفت يمين ويسار أمام خلف ما شاف شيء، واصل في القراءة وأخذت الفرس تجول، وكان ابنه يحيى نائم عنده وخاف عليه من الفرس لأنها تطئه، لأنها صار عندها شبه هيجان، فرفع رأسه للسماء فإذا سبحان الله ظله فوق رأسه فيها مثل مصابيح، فإذا هم الملائكة نزلوا يستمعون قراءة أسيد في سورة الكهف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه لو قرأت حتى تصبح أصبحوا الناس ينظرون إليه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 3 آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال. قال محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه، هذا حديث حسن صحيح. نعم، لكن هذا الحديث اضطرب في شعبة الإمام أبو بسطام اضطرب فيه، مرة يقول 3 ومرة يقول 10، مرة يقول أول الكهف ومرة يقول آخر الكهف، فلذلك جمعوا العلماء بينها وشافوا ورجحوا، مثل هنا الآن يروي عنها محمد بن جعفر اللي هو وش لقبه غندر، ومرة يروي عن سعيد بن أبي عروبة وهو من أوثق الناس فيه، وقتادة مرة يروي عن شعبة ومرة سعيد بن أبي عروبة، وكذا فيه اضطراب، لكن الثلاث لا، المشهور 10، حتى في مسلم وغيره 10، هذه لا شك فيها أن 10 آيات، لكن هل هي أول كهف أو آخرها الله أعلم، فيه اختلاف، ولو أن الإنسان حفظ أول كهف وآخرها أو السورة كلها هذا من فضله، وقرأها إذا خرج الدجال وتأمل معانيها وعمل بما فيها يعصم من فتنة الدجال بإذن الله. نعم. باب ما جاء في ياسين. حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع قالا حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. هذا ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الحديث ستأتي كلها ضعاف لن نقف عندها، الحديث الصحيحة تغني عن الضعيف. نعم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وهارون أبو محمد شيخ مجهول لا يعرفونه، وبالبصرة لا يعرفونه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه. عندكم الها ساقط. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن بهذا. وفي الباب عن أبي بكر الصديق، ولا يصح حديث أبي بكر من قبل إسناده، وإسناده ضعيف، وفي الباب عن أبي هريرة منظور فيه، يعني يحتاج نظر، الباب هذا كله ما يصلح، ما يثبت فيه شيء. نعم. باب ما جاء في حاميم الدخان. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. هذا أيضا ما يثبت. نعم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعمر بن أبي خثعم يضعف، قال محمد هو منكر الحديث. نعم. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن هشام أبي المقدام عن الحسن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. هذا ما يثبت. نعم. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضعف، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة، هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. نعم. يغني عنها كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد أجود من هذا، يعني جمع أشياء أجود. الدخان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مع القرائن 20 كلها مفصل إلا الدخان، كان يقرأها كل سورتين في ركعة، وهذه موجودة في المسلم. نعم. باب ما جاء في سورة الملك. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء